فتجد إن هذين البابين بينهما تشابه كثير في المعاني وفي الألفاظ. ويكفي من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج إنه جهاد لا قتال فيه، وقوله للمرأة لما قالت إن زوجي حبس ناقة في سبيل الله، يعني أراد الغزو، فقال حجي عليها فإن الحج في سبيل الله. وبهذا أخذ الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث أن مصرف في سبيل الله الزكاة أنه للحجاج وللغزاة فقط، وأوجه كثيرة من الشبه. ولذلك حتى هنا في هذه السورة لما فرغ من أحكام القتال جاء في الحج مباشرة، ومن اعتاد الحج بإذن الله فإنه يكون إذا نواه أيضا يكون من فضله أنه إعداد، داخل في قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوه، فهو إعداد للقتال ولا شك. فإن من اعتاد الحج اعتاد على عدم الركون للدنيا والتعب وترك الوطن وترك الأهل حتى للهجرة، هو إعداد الهجرة، لأن فيه ترك الأوطان وترك الأهل. ولا تقيس على نفسك في البلاد أنك تذهب 10 أيام وترجع، في غيرك في البلاد الأخرى يتركون أوطانهم بالأشهر ويجلسون سنوات يجمعون المال للحج، فهو يشبه الهجرة حتى في نواحي كثيرة. وهو يكفيه شرفا هذا الحج أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله في مرتبة واحدة مع التوحيد والهجرة والتوبة والحج، كل هذه الأربع تهدم ما قبلها الكبائر والصغار. فقال في حديث عمرو بن العاص ألم تعلم أن الإسلام وهو التوحيد والبراءة من الشرك وأهله يهدم ما قبله، وأن الهجرة الصادقة لله ورسوله تهدم ما قبلها، وأن التوبة تهدم ما قبلها، وأن الحج يهدم ما قبله. فيكون الحج من جنس هذه الأربعة وليس من جنس المكفرات الأخرى التي تكفر الصغائر دون الكبائر، والكبائر تحتاج إلى توبة. وأحكام الحج كثيرة، ولو تدبرنا هذه الآيات لوجدنا أن كثير مما يحتج به العلماء ويرجحونه يرجع القرآن، وهذا والله أمر عظيم. لو أن المسائل الفقه كل المسائل ينظر بماذا استنبط العلماء وتجمع، حتى يعلم ناشئ وطالب العلم أن الأدلة كلها الأصل مأخوذة من القرآن والسنة، إنما هي تبين القرآن كما قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهو القرآن. فأول الآية وأتموا الحج والعمرة لله، أتموا، أمر الله بإتمام الحج والعمرة. هذه الأربع كلمات يعني تحتها عشرات المسائل موجودة في كتب الفقه. فمن ذلك أن بعض الذين احتجوا بوجوب العمرة وأنها فرض على كل أحد احتجوا بهذه الآية، ورد عليهم الآخرون وقالوا إن هذه ليس فيها ابتداء العمرة ولكن فيها إتمامها، أنك إذا دخلت فيها تتم. ورد عليهم الآخرون وقالوا إن الله عز وجل إن ما احتج به في الإتمام يحتج به في الابتداء، وإن هذه تدل على أن العمرة أيضا واجبة وهي فرض كالحج مرة في العمر. ويؤيد هذا إذا جاءك آيات محتملة يوضع في الميزان الآثار والسنة فترجح، فيؤيدها حديث أخرى مثل إني وجدت الحج والعمرة واجبين علي، واجبين علي في حديث الصبيب بن معبد، فقال له عمر هديت لسنة نبيه وأقره، ومثل قول حج عن أبيك واعتمر أو حج عن أبيك واعتمري، وآثار وأحاديث تدل على أن العمرة أيضا واجبة. ومن المسائل اللي أخذوها من هذا وهو ظاهر الآية أن الحج والعمرة إذا بدأت فيها لا بد أن تتم، لقول الله تعالى وأتموا، لا بد أن تتم، وأتموا الحج والعمرة لله. وينبني على ذلك مسائل كثيرة، فمثال ذلك الحائض، المرأة لو أهلت بحج ثم استطال عليها الحيض حتى جاء يوم عرفة وتخشى أن يفوتها الحج فإنها ما ترفض الحج لأنها لا بد أن تتم، لو أحرمت بعمرة فإنها تردف الحج على العمرة وتذهب إلى عرفات وتحج مع الناس وتدخل حجها في عمرته وتكون قارنة. وإن أرادت مثل عائشة أنها بعد الحج تأتي بعمرة مفردة من التنعيم فقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة في ذلك. ومن المسائل أيضا أن من جامع في الحج فقد فسد حجه، ولكن لأجل هذه الآية يمضي في حجه ولو كان فاسدا، عند العامة من العلماء، عند كافة العلماء يمضي في حجه ولو كان فاسد، ولو كان فاسدا. ولا يجوز له أن يترك الحج. وأحكام كثيرة كلها في الإتمام، أنه لا بد أن يتم الحج والعمرة، وذلك أن الحج والعمرة تشبه النذر، ولذلك الله عز وجل سماها نذور، فقال عز وجل في سورة الحج: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ومن العلماء من قال إن هذا في الجميع، إن العبادات إذا دخلت فيها تتمها، لكن هم يخصون الحج والعمرة بوجوب الإتمام. الصيام قد تقطعه والصلاة قد تقطعه، لكن الحج لابد تمضيه، لابد أن تمضيه وإن كان فاس، إلا إذا فاتك، حتى إذا فاتك الحج ما ترفضه هكذا، وإنما تتحلل بعمرة، وهي الحج الأصغر. وإذا أحصرت أيضا تتحلل بعمرة أو بهدي، على الأحكام التي مفصلة في القرآن وفي السنة. ومن ذلك أيضا أن التطوع في الحج لابد أن يمضي فيه، وليس كسائر التطوعات. إذا تطوعت بالحج تمضي فيه، لابد من هذا حتى المحصر، وأحكامه معروفة. وهذا كله مأخوذ من قوله: وأتموا أكملوا وأتموا، إتمام الحج والعمرة لله. والحج مأخوذ من القصد، والعمرة كذلك اعتمر، وحج يعني قصد، وهو قصد البيت العتيق تعظيما للحرمة. ومن ذلك أن بعض الصحابة رضي الله عنهم تكلموا عن إتمام الحج، ما هو أتم الحج، فمنهم من قال كعمر، طائفة من العلماء والصحابة قالوا: من إتمام الحج أن يفرد عن العمرة، بحيث يكون حج تام وعمرة تام، وهو الإفراد، ورجحوه ولهم آثار في ذلك. قالوا: من إتمامه أن يكون نسكا مستقلا، والعمرة نسك مستقل، وأن تكون العمرة في غير أشهر الحج، لأن الحج هذا كما سيأتي كأن له أشهر تخصه، فمن إتمام العمرة أيضا أن تكون في غير أشهر الحج حتى تقصد البيت العتيق باستمرار في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج. ومن العلماء، وهم طائفة كبيرة أيضا من الصحابة، 14 صحابي، قالوا أيضا: من إتمام الحج أن تحرم به من دويرة أهلك، يعني من مكان وطنك وسكنك، تحرم بالحج من هناك، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، لكنهم قالوا الصحابة إنما لم يفعله رفقا بأمتي، كما قالت عائشة: كان يشتهي الشيء ثم يمنعه من ذلك الرفق بأمتي. حتى قال هو عن نفسه: وددت أني لا أمكث خلف سرية قط، ولكن معي أناس لا يستطيعون القتال وليس عندهم ما يحملهم ولا يطيقون أن يبقوا خلفي، فيترك الخروج في السرايا رغم محبته لها رفقا بأصحابه وبأمته من بعده. فلذلك أرفق شيء هو أن تحرم من الميقات. ومن قال: لا أحرم من دويرة أهلي، فإنه لا ينكر عليه إلا إذا كان في أسباب أخرى للإنكار، مثل إذا كان منظور إليه، أيضا قد يشق على الناس يقلدون ويقتدون بكل عالم. ولذلك عثمان غضب على عبد الله بن عامر بن كريز، وكان قد نذر إن فتح الله له خراسان، وكان هو القائد، أن يحرم من خراسان إلى مكة، فدل على أنهم يعرفون أن هذا أبلغ وأشق، فأنكر عليه عثمان لأجل أن خراسان حديثة تعهد بالإسلام وقد يقتدون ويحرمون من خراسان، يكون شاق عليهم من حيث أنه ما يرتفق بملابسه ولا بشعره ولا بنسائه ولا بالطيب ولا بالصيد، ولا فيه مشقة. وأيضا بعضهم ملحظ آخر، وهو التغرير بالإحرام، أنه قد لا يستطيع فيغرر بإحرامه، فلذلك محافظة على الإحرام تحرم من الميقات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الناس معه، إلا من أطاق وقدر، كابن عمر أحرم من مكان بعيد، وابن عباس أحرم من بيت المقدس في شتاء شديد وهو بحاجة للثياب وتغطية الرأس، لكنه يريد الأجر، فكلهم أخذوه من هذا: وأتموا الحج والعمرة لله. ومن أحسن التفاسير في الحقيقة، بعد ما تدبرت كثير من التفاسير، تفسير ابن أبي حاتم نافع وما في كلام له البتة، هو يختلف عن تفسير ابن جرير، اللي ابن جرير فعلا ينقل آثار لكن يعلق عليها بكلام طويل من عنده هو وكثير يعني بالأسطر، لكن ابن أبي حاتم ما يأتي بشيء من عنده البتة، وهو أصل مادة ابن كثير، لكن ابن كثير أيضا أضاف عليه من عنده كثيرا، وذكر مذاهب الفقهاء المتأخرين وذكر قراءات وإعرابات وأشياء. أما ابن أبي حاتم لا، يمسك الآية يقول فيها خمسة أوجه، قال علي كذا وجاب السند، قال مجاهد كذا، قال ابن عباس كذا، وكل مقطع من الآية يقول قال فلان. ولذلك هو من أجود التفاسير، عبد الرحمن بن أبي حاتم الإمام ابن الإمام، صاحب حديث وصاحب تفسير. قال تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، هذه جملة اعتراضية، إن أحصرتم ما تستطيعون الإتمام، هو قال أتموا، طيب أحصرتم فما استيسر من الهدي. والإمام أحمد يقول المحصر مطلقا بمرض أو بعدو يذبح ويتحلل، والإمام مالك وأهل المدينة وطائفة يفرقون بين إحصار العدو وإحصار المرض. فإحصار العدو هو هذا ما استيسر من الهدي، وإحصار المرض لابد أن تبقى في إحرامك ولو ما شاء الله حتى تطوف بالبيت، لا يحلك إلا البيت. كذلك قوله ما استيسر من الهدي، شوف ترى كل جملة في الآية فيها آثار كثيرة. ما استيسر من الهدي ما هو؟ في آثار قالت شاه، وبعض الصحابة والتابعين قالوا ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة، وبعضهم قال شاه، والأكثر على أن ما استيسر من الهدي شاه. لكن في الإحصار إن كان مع بدنة كالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية فلا يحله إلا أن يذبح ما ساق، فما استيسر من الهدي. ثم قال تعالى ولا تحلق رؤوسك حتى يبلغ الهدي محله، وهذا القارن إذا ساق الهدي ما يحلق رأسه إلى أن يبلغ الهدي محله، وكذلك هذا اللي ساق الهدي في الإحصار وغيره ما تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لكن بالنسبة للمحصر لا يشترط له أن ينتظر حتى يبلغ الهدي محله ثم يحلق، ولذلك قلنا قبل قليل أن هذه الجملة اعتراضية، ما بعدها ليس مرتبطا به. فقوله ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ليست متعلقة بالمحصر وإنما بالحاج مطلق. والمحل محلان، محل الهدي، المحل الأول هو المكاني وهو قول الله عز وجل هديا بالغ الكعبة، هذا محله لا بد يصل الحرم. ولذلك أيضا كلمة الهدي عند طائفة من العلماء أنه ما يكون هديا حتى يساق من الحل إلى الحرم، وأبلغه أن يساق من دويرة أهلك إلى الحرم، فإن لم يكن فلو يساق من جدة أو من الطائف أو من المواقيت إلى الحرم، هذا هو الهدي. وأبلغ من ذلك ما قاله ابن عمر أن الهدي أن يقف معك بعرفة ثم مزدلفة ثم تنحره يوم العيد. ولذلك في أشياء كثيرة اندثرت بسبب ترك الناس للآثار وابتعادهم عنها. قال ولا تحلقوا رؤوسك حتى يبلغ الهدي محله، فلذلك لا تحلق الرؤوس إلا يوم العيد وهو المحل الزماني يوم النحر، ولا ينحر قبل العيد، ومن نحر قبل العيد فليست بهدي، إنما الهدي ما نحر يوم الحج الأكبر وما نحر في الحرم، هذا هو الهدي. يقابله في الأمصار الأضاحي، ولذلك الحاج ما يقال عنده أضحية، يقال بدلها هدي، إلا أن يكون قد وكل في مصره بأضحية فيقال عليه أضحية وعليه هدي. وأما إذا كان يذبح في الحرم ما يقال أضحية، يقال هدي، إلا أهل مكة اللي ما حجوا تسمى أضحية. ولذلك يسألون دائما بالنسبة للي بيحج هل يمتنع عن أظافره من هلال ذي الحجة أو لا، فيقال إن كان قد وكل وسيضحي في مصره يمتنع، وإن كان سيضحي في مكة ما يمتنع، لأن الحديث إنما هو في الأضاحي فقط. وإن كان سعيد بن المسيب وغير قالوا ما سمعنا بهذا الحديث وإنه ما يمتنع، لكن هذا هو الصواب. قال تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. من كان منكم مريض فاحتاج إلى لبس أو تغطية الرأس أو احتاج إلى المخيط أو احتاج إلى طيب علاج في طيب أو احتاج إلى أي شيء، كان مريضا أو به أذى من رأسه احتاج إلى الحلق كما في حديث كعب بن عجرة، ففدية سماها الله فدية يعني يفتدي هذا المحظور عليه يدفع فدية. ثم قال من صيام أو صدقة أو نسك، فسرتها السنة. ولذلك لما كان عمران بن حسين ومع طائفة من أصحابه في البصرة تذاكرون السنة، جاءهم رجل قال لو قرأتم القرآن أحسن، فقال عمران إنك الأحمق، أين في كتاب الله أن الظهر 4 ركعات؟ أين في كتاب الله أن العصر 4 والمغرب 3 والفجر 2 والزكاة واجبة في كذا وليس في 5 ذود صدق؟ السنة مع القرآن، إني أوتيت القرآن ومثله معه، السنة تبين القرآن. فمثلا هنا قال الله فدية من صيام أو صدق أو نسك، كم ما تدري، بينت السنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام يكون 3 أيام، والصدقة تكون إطعام 6 مساكين، والنسك يكون شاه كما في حديث كعب بن عجرة. ثم قوله أو قال العلماء كل شيء في القرآن فيه أو فهو للتخيير، إن شئت في فدية المحظور وليس في ترك الواجب، ترك الواجب عمدته أثر ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، كل العلماء يدورون على أثر ابن عباس في ترك الواجبات، أما فعل المحظور وهو المحظورات العشرة فهذه كما قال الله فدية من صيام أو صدقة أو نسك، لكن ليس في العشرة كله وإنما في المحظورات الخمسة. أما الأربعة اللي متعلقة بالنساء فلا أحكام، الجماع والمباشرة والخطبة والنكاح، فالنكاح والخطبة لا فدية فيها، والمباشرة فيها فدية، والجماع فديته أعظم، والصيد له آية كاملة في سورة المائدة فديته مستقلة. إنما هذه في الحلق، هذه اللي في القرآن، وبعضهم قال وباقي الخمسة اللي هي مجموعة الترفه وترك التنعم، الحلق والأظفار والطيب ولبس المخيط وتغطية الرأس، هذه التي يكون فيها من صيام أو صدقة أو نسك. قال تعالى فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. تمتع جنس تحت نوعين، التمتع الاصطلاحي والقران، كلها تمتع، كلها تدخل في التمتع، لأن كلاهما قد تمتع وارتاح، كتب له نسكين بسفرة واحدة وبإحرام واحد من الميقات، والثاني يكون من مكة بالنسبة للمتمتع الذي فصل الحج على العمرة، وأما القارن بإحرام واحد من الميقات وبسفرة واحدة فكتبت له نسكين، فهو متمتع يعني رحمة من الله ورخصة له. فلذلك فما استيسر من الهدي، شكر لله على هذه النعمة أن الله جعل النسكين في سفرة واحدة، ولا كان يلزمه سفرة ثم يعود مرة أخرى للميقات ثم سفرة أخرى، فجعلها الله في نسك واحد. قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج قارنا أو متمتع اصطلاحي، والفرق بينهما الفصل، فالقارن دخلت عمرته في حجته وأصبح طوافه عن النسكين وسعيه عن النسكين، وأما المواقيع المشاعر كلها سواء. وأما المتمتع الاصطلاحي فصل، فأصبح طواف العمرة وطواف الحج وسعي العمرة وسعي الحج، وكلهم عليهم ما استيسر من الهدي وهو شاه. فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة تأكيد. شوف كلمة إذا رجعتم كم فيها من الآثار، بس كلمة إذا رجعتم. قال بعض السلف لو كنت في الطريق فإنه ينطبق عليك إذا رجعتم، لو صمت السبعة في الطريق طريق العودة، وقال آخر لو مكثت في مكة بعد الحج وصمت السبعة يصدق عليك إذا رجعتم، يعني إذا رجعتم من مناسك الحج. وبعضهم قال لا بد تصومها عند أهلك، فصيام ثلاثة أيام في الحج كذلك قوله في الحج الواجب أن تكون قبل عرفة، فمن ضاق عليه ولا ما استطاع تكون أيام التشريق، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن تمتع ولم يجد الهدي. تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام. كلمة حاضري المسجد الحرام تنطبق على من؟ ما أعظم الآثار عندما تفسر القرآن قليلا قليلا. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، بالنسبة للمكة لا خلاف فيه، ما عليهم متعة، ما عليهم دم المتعة، لأنهم أصلا هم متمتعين ما عليهم مواقيت. قال بعضهم حاضر المسجد الحرام من كان دون المواقيت، لأنهم أيضا هؤلاء متمتعين ما عليهم دم. ولذلك قال بعضهم لا مسيرة يوم من مكة يعني 40 كيلو 50 كيلو، وبعضهم مثل فقال مثل مر الظهران. مر الظهران أين هو الآن؟ وادي فاطمة، يمر من الجموم، والجموم على طريق المدينة تقريبا 50 كيلو من مكة، فأهل الجموم مثلا ما عليهم دم المتعة، يتمتعون ولا يذبحون. قالوا ونخلة، نخلة الآن الزيمة ومن جهة السيل ما قبل الميقات ونحو ذلك، هؤلاء كلهم يصدق عليهم أنهم حاضري المسجد الحرام، يتمتعون ولا يذبحون ويقرنون ولا يذبحون، والقران لمن ساق الهدي. قال واتقوا الله، وأيضا في كلمة المسجد الحرام كل ما مرت معنا في القرآن لا تكون خاصة بالمسجد نفسه وإنما بالحرم، وهذا بإذن الله يورث اليقين أن المضاعفة في مكة ليست خاصة بالمسجد وإنما هي بالحرم كله بحمد الله، لأن القرآن كلما جاءت لفظة المسجد الحرام وإذا هي تنطبق على الحرم كله. واعلموا أن الله شديد العقاب، واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الحج أشهر معلومات، هذا الحج هذه المواقيت الزمانية، وهي ما هي أشهر الحج؟ شوال وذي القعدة وعشر من ذي الحجة، وبعضهم قال ذي الحجة كامل، لكن من أحرم قبلها فإحرامه صحيح، من أحرم قبلها بالحج فإحرامه صحيح، لكنها هي أشهر الحج الأغلب يحرمون منها ولها أحكام، أشهر الحج مثل التمتع ومثل غيره، كلها متعلقة بأشهر الحج. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، من فرض يعني أهل وأحرم، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ما معنى الرفث؟ ها؟ الكلام في النساء ومقدمات الجماع ونحو ذلك. وما معنى الفسوق؟ المعاصي والفحش. وما معنى الجدال؟ الخصومات والمراء. وفي هذا تربية للمسلم أن يكف عن هذه طوال حياته، عن الرفث وعن الفسوق وعن الجدال. والحج يكون في تلك الفترة أبلغ، ولذلك جاء في الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وكان الحج مجمع يكثر فيه الجدال، كما هو الآن يكثر الجدال بين الناس وبين الحجاج، الجدال لا خير فيه. وما تفعل من خير يعلمه الله، كل ما تفعل من خير تزود يعلمه الله، ولذلك قال بعدها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزود من الصالحات وتزود إعانة على الطاعة أيضا، لأن أيضا جاء في سبب النزول أن قوما يمشون مع الحجاج ولا يأخذون الزاد ويقولون نحن متوكلون، فقال الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، أنت متوكل على زاد صاحبك، لست متوكل على الله كما قال بعض السلف. قال نحن متوكلون، قال متوكل على الله ولا على زاد صاحبك؟ لأن الله عز وجل قد جعل لكل شيء سبب. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول، اتقوا الله عز وجل. وهذا إنما شرع الحج والصيام كله لأجل أن يورثك التقوى، والتقوى أن تسارع للأمر وتكف عن النهي وعن الشبهة وعن الحرام. ولذلك كما نبهنا في كل الدروس الماضية، كل أمر وكل حكم في هذه السورة يربط بالتقوى، في الصيام وفي القتال وفي كل شيء، في الإنفاق وفي القصاص وفي الوصايا، كلها مربوط بالتقوى. واتقون يا أولي الألباب. ثم قال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. كانوا يأخذون معهم بضائع، الحج موسم، يأتون الناس من كل الأقطار ومن كل الثقافات ومن كل البيئات ومن كل، فيكون مجمع يعني متسوقين بكثرة وبتنوع. فكان من قديم الحج هو وسيلة للأرباح، وكل يعرض بضاعته. وتلاحظون الآن حتى الروس من أصقاع سيبيريا يأتون الحج ببضائعهم، والأوروبيين والأفارقة والآسيويين كل يأتي ببضائعة والناس يستطرفونها، أشياء ليست عندهم، فيكون فيه تبادل، وهذا من منافعه. فلما جاء الإسلام كأنهم تحرجوا أن يأخذوا معهم تجارات للحج، فقال الله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربك. وهذا فيه فائدة في ماذا؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ينفع في ماذا؟ في أنك إذا أردت الخير حتى لو كان يصحبه، إذا كان قصدك الأساسي الخير حتى لو كان تصحبه تجارة أو دنيا، فإن هذا لا يضرك إذا كان مرادك الأعظم هو الخير. هذا الآن مراد الحج كونه يكون معه تجارة لا يضره ذلك. وفي آثار أيضا طيبة عند ابن أبي حاتم لمن رجع إليها في مثل هذا، قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله عند المشعر الحرام في الخطبة وفي الدرس. إذا أحس الإنسان بنعاس لا يتكي، إذا كان ما يتكي تراه، لأن الشيطان أحيانا يأتيك بالنوم في هذا الموضع. لذلك كان ابن عمر إذا كان في الخطبة وأصاب النعاس حل حبوته واستوفز، فإن هذا بإذن الله يطرد النعاس، وإلا الشيطان يتسلط في مثل هذه المواطن حتى لو كانت. قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. انظر الذكر هنا في كل موطن من مواطن الحج في ذكر، فاذكروا الله عند المشعر الحرام إذا أفضتم من عرفات واذكروه كما هداكم. تذكر دائما أنك أنت هديت للحج، لا تحسب هذا منك أنت، من الله ألقاه في قلبك وعانك ووفقك وهداك وقبل منك ويسر لك، وغيرك ما حصل لهذا. فدائما المؤمن يستشعر فضل الله عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الأنصار قولوا ألم تأتنا طريدا فآويناك وعائلا فآسيناك وكذا في الحظيرة، فقالوا لا بل نقول لله ورسوله المن والفضل، لولا من الله ما صرنا أنصار وغيرنا قبائل العرب كثير، ولا خصنا الله بنصرة نبيه ولا وفقنا. هذا فقه، إنك دائما كل خير تفعله ما تنظر إلى نفسك، تراك أنت إنما أنت عبد منعم عليك وغيرك مخذول ما وفق لهذا العمل، قد يوفق لغيره. واذكروه كما هداكم، وأعظم الهداية للتوحيد، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا رد على قريش. قريش من البدع اللي غيروا فيها دين إبراهيم والحج اللي كان يفعله إبراهيم، أنهم كانوا غيروا أشياء كثيرة في الحج، حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم وجدد ملة إبراهيم وجدد دين إبراهيم وحج إبراهيم وصلاة إبراهيم وقبلة إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو أعظم مجدد لهذه الملة، جدد الله به ملة إبراهيم. فمن ذلك أنهم كانوا يقولون لا، نحن أهل الحرم ما نخرج من الحرم، نحن الحمس، يعني المتشددين في العبادة، الأحمسي أو الأحمس، ما نخرج من الحرم، وعرف خارج الحرم. فلذلك يأتون مزدلف ويمكثون، والناس يذهبون إلى عرفات، فإذا رجعوا إلى مزدلفة رجعوا معه. فقال الله أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذه ملة إبراهيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يطيعهم في بدعهم هذه حتى قبل النبوة. يقول جبير بن مطعم أضللت بعيرا فذهبت أبحث عنه في وادي عرنة يوم الحج، فرأيت إلى محمد عليه الصلاة والسلام واقف مع الناس في عرفة، فقلت ما بال هذا الأحمس، هذا من الحمس، لماذا يخرج من الحرم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام ما كان يبالي به. ثم لما جاء الإسلام جدد النبوة وجدد الملة. أفيضوا من حيث أفاض الناس، استغفر الله إن الله غفور رحيم. إن أي لأن، ولا نحن لا نستحق المغفرة، نحن منعم علينا ونذنب، لكن لأن الله من أسمائه ومن صفاته أنه غفور وأنه رحيم استغفروا فإنه يغفر. ولا نحن الإنسان إذا أذنب يستوجب العقاب، لأنه منعم عليه وأذنب واستعان بنعم الله على معصيته. وإذا أردت أن تفهم الأسماء الحسنى، فإذا جاء في آخر الآية إن أقلبها لأن، لأن إن من معانيها عند العرب التعليل، فكل آية فيها إن في الآخر أقلبها لأن تصبح هي القاعدة الكلية، وهي وهذا يفتح لك باب عظيم في القرآن. إن الله عزيز حكيم، تجد ما قبلها مرتبط بعزته وحكمته، مثل الهداية ومثل غيره. هنا استغفر الله لأن الله غفور رحيم. ولا المثل أعلى بالنسبة للبشر، بعض الناس ما يكون لا غفور ولا رحيم، مهما تستغفر وتطلب منه الصفح ما ينفع فيه، لكن لأن الله من أسماء الحسنى وصفات العلى أنه غفور، صفة مبالغة، يغفر لو قراب الأرض خطايا ولا يبالي ولا يضر المعصر، ورحيم، فأكثروا من الاستغفار، لأن هذا من صفات إلهكم ومعبودكم. والاستغفار من لزمه جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى فإذا قضيتم مناسككم، متى قضاء المناسك؟ يوم العيد، الحج عرفة، والمناسك يوم العيد. إذا فرغت من الرمي والذبح والطواف الإفاضة والحلق انتهت المناسك، ما بقي إلا مبيت ورمي في أيام التشريق. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله، شوف ذكرها في عرفة وفي المشعر الحرام، ذكرها هنا وذكرها في أيام التشريق، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أو يعني بل أشد ذكرا. ذكر ابن أبي حاتم 6 أو 7 للسلف، وهذه فائدة الآثار تفتح لك آفاق فقط. فمن السلف من قال، لأن واحد سأل ابن عباس قال له أنا يمر علي اليوم ما أذكر أبي، خاصة إذا كان ميت، والله يقول اذكروا الله كذكركم آباء. يقول ابن عباس طيب أنا يمر علي يوم يومين ما أذكر والدي، يعني حل الإشكال هذا. فقال ابن عباس إن المراد إن والدك لو يذكر بسوء ماذا تفعل؟ قال أغضب وأتنمر. قال كذلك إذا انتهكت معاصي الله عز وجل، فاذكروا الله واغضبوا لله كما تغضبوا لآبائكم وقبائلكم وأنسابكم إذا ذكروا بسوء. شوف حسن التعبير، حسن التفسير، اذكروا الله اغضبوا له كما تغضبون لآبائكم ولسمعتكم ولقبائلكم، بل أشد ذكر. وللأسف الشديد الآن يذكر الإنسان إذا ذكر بسوء هو أو أهله والده يتنمر ويغضب، وإذا انتهكت محارم الله لا يبالي. قال اذكروا الله، وفسرها عطاء قال مثل الصبي يلهج يا أبه يا أمه، يا أبه يا أمه، ما يعرف إلا أبوه وأمه، يجي سنتين وهم بس ينادي أبوه وأمه. كذلك أنت يكون دائما لهجك بذكر الله أشد من الصبي بلهجه بوالديه. ومنهم من قال إن العرب في الجاهلية كانت إذا انتهوا من مناسكهم جاءوا يوم العيد واجتمعوا، وكل واحد قال أبي كان يذبح وأبي كان يقتل وأبي كان سيد وأبي، يتفاخرون. فقال الله لا تفعلوا مثلهم، اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. هذه 3 وغيرها كثير ذكروا السلف تغيب عني الآن، لكن كلها تفتح لك آفاق. هذا يقول اغضب لله، وهذا يقول الهج بذكر الله، وهذا يقول لا تنشغل بذكر الأنساب والأحساب، كلها تفاسير تنوع وليس التضاد. قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا يلح. قال في بعض السلف قال: كان أهل البادية إذا حضروا الحج يقولون: يا ربي عام خصب وولاد حسن، أهمهم بس إبلهم، وهذا إلى الآن: يا ربي عام خصب ومطر كثير وولاد حسن. فقال الله: ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ما يفكر في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الدنيا أيضا تريد الحسنة فيها، ثم عاد تأتيك آثار عن السلف ما هي حسنة الدنيا، اللي قال العافية واللي قال المرأة الصالحة واللي قال كذا واللي قال كذا، كلها تنوع وليس التضاد. حسنة وفي الآخرة حسنة، الآخرة تبدأ من سكرات الموت وتسهيلها عليك، والقبر والعرصات والميزان والصراط كلها آخرة إلى دخول الجنة، آتنا فيها حسنة وقنا عذاب النار. ولذلك قالوا لأنس لما اجتمعوا عنده وأرادوا القيام قالوا: يا أبا حمزة لو دعوت لإخوانك قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فمكثوا قليلا ثم أرادوا القيام، قالوا: يا أبا حمزة ما دعوت لإخوانك؟ قال: تريدون أشقق لكم الكلام؟ إذا أتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار، وش تريدون؟ كل الدنيا والآخرة. ولذلك روى في الصحيحين إن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة، أكثر دعاء رواه أنس: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله، متى؟ وش باقي الآن؟ أمرك عند المشعر الحرام في عرفات وفي يوم العيد، وش باقي لك؟ أيام التشريق. واذكروا الله في أيام معدودات، 11 و12 و13 هي المعدودة، أكثروا فيها من الذكر، لأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. فمن تعجل في يومين 11 و12 فلا إثم عليه، بشرط أن يخرج من منى قبل أن تغرب الشمس. ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. وأيضا كلمة لمن اتقى كثير كلام السلف فيها، وكلها معاني طيبة، كلها آفاق. بعضهم قال لمن اتقى المحظورات فيما بقي، وبعضهم قال كذا، وبعضهم قال كذا. لمن اتقى: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. من أسباب التقوى تذكر الحشر، كلما تذكرت أنك موقوف أمام الله عاري حافي غير مختون، هذا يورثك التقوى. واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فانظر كيف تأتيك أحكام الفقه مع الوصايا مع المواعظ، هكذا تأتي، بخلاف ما لو جردت وأفردت وأصبحت يعني فقط أحكام مجردة. أفضل ما يؤخذ الفقه إذا أخذ من الوحي، لأن شوف حكم وبعده اتقوا الله وما تفعلوا من خير يعلمه الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فيكون فقه مع وحي ومع موعظة. نسأل الله عز وجل أن يبصرنا في كتابه وسنة نبيه، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يتوب علينا ويغفر لنا، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ويقينا عذاب النار. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.